واستنى بسنته إلى يوم البعث والدين. وبعد، نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الباب، كنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخدش هذا التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، يعني منع من وصول الشرك إليه، وذلك بسده الطرق التي توصل إلى الشرك، وهي ذرائع الشرك، ذرائع الشرك، ومن ذلك البناء على القبور، وكذلك التردد على قبره صلى الله عليه وسلم من أجل السلام والصلاة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، يعني حرم الأمور التي توصل إلى الشرك، ومنع منها ونهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على بيان التوحيد، ومن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على التحذير من الإشراك بالله عز وجل. طيب، اليوم إن شاء الله نواصل في إكمال التلخيص، لأننا متأخرون نوعا ما. آخر شيء ألا وإلا فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، طيب، تمام. نعم، تمام. طيب، قوله بعد ذلك قال: وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني لأنه هنا ذكر دليل. الدليل كم؟ رقم كم؟ الثالث ولا الرابع؟ الرابع. طيب، شرح الدليل الرابع. هذا الدليل يعني ذكره المؤلف رحمه الله ضمنا في كلامه، قال: وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. لا اكتب بس، يعني لأن هذا المؤلف هنا قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، آية الدليل الرابع. أبدأ من هنا: وكل موضع قصد الصلاة. نريد نشرح كلام المؤلف. نعم، أين خلاص كانوا ألا إني أنهاكم عن ذلك، انتهى. قال: وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وكل موضع قصد الصلاة فيه، وكل موضع قصد أي نعم، هو الرابع بس رقم أربعة. نحن نريد نشرح كلام المؤلف رحمه الله والأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، الشرح: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، الشرح: دل هذا الكلام من المصنف رحمه الله أن الأمكنة والبقاع التي يقصد فيها الصلاة تسمى في عرف الشرع مسجدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني يتطهر بها للتيمم. ولذلك من قصد الصلاة عند القبر فقد اتخذه مسجدا وصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يعني إذا صلى عند القبر فقد جعل هذا القبر شنو؟ مسجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يعني هذا هو مفاد كلام المؤلف. قال وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا سواء كان قبرا لولي أو قبرا لنبي أو كان يعني قبة أو مشهدا أو كان مسجدا. قال وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا من خصائصه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا طهورا بفتح شنو؟ الطاء. الطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به وهو التراب. وصالحين مساجد لا الموجودة في بعض الروايات موجودة. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. والله العظيم في بعض الروايات في المسند لا أنه الصحابة قالوا شنو؟ قالوا يحذروا ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو شنو؟ فهو منهم. وقال لتتبعن سننة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى ليس على سبيل الإخبار وإنما على سبيل شنو؟ على سبيل التحذير. يريد أن يحذر أمته صلى الله عليه وسلم. قلنا الطهور بفتح الطاء شنو؟ ما يتطهر به. نعم قلنا وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان في الأمم السابقة لا يصلي الرجل إلا حيث موضع الصلاة، لأنه كان في الأمم السابقة لا يصلي الرجل إلا حيث موضع الصلاة، إلا حيث موضع الصلاة. وهي الأماكن المعدة لذلك، حيث إلا في موضع الصلاة، إلا حيث موضع الصلاة، وهي الأماكن المعدة لذلك، كالبيع والكنائس، الصوامع، نعم، كالصوامع، لا، كالكنائس والبيع والصوامع كلها تسمى كالصوامع والبيع والكنائس، أو كالبيع والصوامع والكنائس، المعنى واحد. البيع هي أماكن للصلاة، أظن عند اليهود، والصوامع عند النصارى، والكنائس عند النصارى. لا، النصارى الآن لا يصلون إلا داخل الكنيسة فقط، يصلون داخل الكنيسة ويصلون في الأسبوع مرة واحدة وهي يوم الأحد، لكن هذه الأمة تصلي في أي مكان، هذا من خصائص هذه الأمة. نعم. نعم. لا، الصومعة، نحن ذكرنا الفرق بين الكنيسة والصومعة، قلنا يعني الكنيسة هي المكان العام للصلاة عند النصارى، هو المكان الذي يجتمع فيه النصارى للصلاة، وأما الصومعة فهي المكان الخاص يكون لأحد النصارى يصلي فيه، يعني إما في بيته أو في أي مكان، يعني قلنا مثل الخلوة عند الصوفية. البيع برضو يعني هي كالصوامع، البيع تسمى، هم كانوا يصلون في البيع والكنائس والصوامع ثلاثة أشياء. والله البيع أنا ما أدري والله الفرق بين البيع والصومعة، لكن أصلا هذه ثلاثة أماكن كانوا يصلون فيها تسمى بهذه الأسماء، الكنيسة والصومعة والبيعة، الصومعة خاصة، أما البيع الله أعلم. طيب، لا، ديل الرهبان، يعني رهبان يعني الرهبان الراهب كان ينقطع لعبادة الله عز وجل في هذا المكان، لكن بعض الرهبان طبعا يصلون بالناس في شنو، في الكنائس، فكون الإنسان ينقطع لعبادة الله تبارك وتعالى انقطاعا تاما في مكان خاص، فهذا من البدع، هذا بدعة، ولو كان أحيانا ولو كان يصلي مع الجماعة، لكن كونه ينقطع في زاوية يعني وقته كله لعبادة الله تبارك وتعالى، يعني لا ينام ولا يفطر من الصيام، فهذا ليس من هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. المقصود أنهم يعني اتخذوا هذه الأماكن للانقطاع لعبادة الله، وقد يعتزل الناس وقد لا يعتزل الناس، لكن هذا الفعل في ذاته بدعة. المحبة الطبيعية الغريزية للكافر هذه لا يلام عليها الإنسان ولا يذم عليها المسلم، كمحبة الولد لوالده الكافر، أو محبة الزوج لزوجته الكتابية النصرانية أو اليهودية، المحبة الغريزية الطبيعية لا يلام عليها الإنسان، لكن المحبة التي تكون لمعنى آخر، لمعنى الدين أو لمعنى الدنيا، فهذه محبة محرمة، إذا كانت لأجل الدين فهي كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا كانت لأجل الدنيا لأجل المال أو لأجل النصرة، فهذه شنو؟ محبة مفسقة وليست مكفرة. طيب، قلنا هذا من خصائص كما قال وبيع وصلوات يذكرون عليها، ها وبيع ومساجد، نعم نعم اسم نعم، يعني البيع هي من أماكن الصلاة عند أهل الكتاب. طيب بعد اكتب، قال ولأحمد الدليل الخامس، ولأحمد لا هو يجوز التعامل معه، التعامل الدنيوي، أما الصداقة تقتضي المخالطة وتستلزم المحبة وهذه لا تجوز. نحن لا نصادق الكفار لكن نخالط الكفار في الأمور المباحة، في التجارات مثلا، يعني تجارة أو يعني تستعمله في صناعة ما، فهذا جائز، لكن لأنه الصداقة دي تقتضي شنو؟ تقتضي المحبة والمخالطة الكثيرة. أيوة. لا هو المناسبات الدينية، مناسباتهم الدينية لا يجوز لنا أن نجيب دعوتهم إليها، كأعيادهم، عيد الكريسماس، عيد رأس السنة، عيد كذا وعيد كذا، هذه الأعياد لا يجوز لنا أن نشاركهم فيها، لا نشاركهم فيها ولا نهنئهم بها أو ولا نهنئهم عليها. لكن إذا كان مات له شخص ولك به معرفة وصلة، يجوز لك أن تذهب وتعزي، يعني تعزية الكافر جائزة. والله الطريقة قالوا تقول له كلام، يعني تقول له كلام ليس فيه دعاء لميته، يعني ما فيه دعاء لميته، وإنما تقول له، يعني تقول له كل من عليها فان، الدوام لله وحده لا شريك له، لكن لا تقول له يعني غفر الله لميتكم وأحسن الله عزاءكم، لا هذا دعاء له. لا الزواج، والله الزواج أظن في الزواج عندهم طقوس، يعني في الزواج عندهم طقوس محرم، وهذه المناسبة يعني الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم يفعلون الزواج في الكنيسة، وعندهم طقوس يفعلونها طقوس كفرية وشركية، ولذلك لا يجابون على دعوة الزواج. هم اليهود والنصارى، نعم كيف تتزوج؟ أنت تتزوج يعني تعقد عليها عقدا شرعيا، والذي يعقد عليها ليس هو الراهب، وإنما يعقد عليها المأذون الشرعي بعقد شرعي، أنت تعقد عليها عقدا شرعيا، ولكن يعني لا تذهب وتشاركهم في طقوسهم البدعية. إذا كان يعني اشترطوا عليك أن لا يتم الزواج إلا في الكنيسة فلا توافق على ذلك، أو قالوا لك يعقد عليها مثلا الراهب أو القسيس فلا تقبل بذلك. عندها هي طقوس، ما هي أصلا كافرة، هي هذه رخصة، الله سبحانه وتعالى رخص للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، هذه رخصة من عموم قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لكن استثنى من ذلك الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية، وقالوا لحكمة، يعني هذا لحكمة، وهي أن هذه الكتابية هي طبعا أقرب، يعني أقرب من المشركة المجوسية، يعني أقرب، هم أقرب إلى الإسلام من المشركين. ولمعنى ثاني قالوا أنها إذا كانت تحت رجل مسلم تحت زوج مسلم فقد يكون ذلك سببا لإسلامها ولإيمانها، لأنها تخالط المسلمين وقد تسلم. أما يعني تزويج المسلم بالكافر فهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيفرق بين تزويج المسلم يعني للكتابية وتزويج الكافر للمسلم. نعرف فرق. لا يعني هو الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هو طعامهم حلال، لكن إذا كان هذه المناسبة مناسبة الزواج، أنا الذي أعرفه أنهم يعني عندهم طقوس يعني شركية يفعلونها في هذه المناسبة، فتكون هذه المناسبة مناسبة شركية، ولذلك لا يجوز مشاركتهم فيها. بارك. كيف ده؟ أولا يعني الشخص يعني صاحب المصيبة، إذا مات له شخص يعني إنسان فلا يشرع له أن يفعل ما يسمى بالفراش، هذا الاجتماع إذا كان يجتمعون بعد الدفن ويصنعون الطعام فهذا نوع من النياح وهذا معصية، ولا يجوز للمسلم أن يشاركهم في ذلك. لكن بعض العلماء قال إذا كان هؤلاء يعني أصحاب المصيبة تربطك بهم يعني علاقة رحمية، قالوا تذهب تعزي وتخرج، لكن لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس، تعزي وتخرج على طول. وبعض أهل العلم منع من ذلك كله وقال لأن في الذهاب إليهم إقرارا لهم، ولأن في ذلك يعني تكثيرا لسوادهم، وهذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنك لا تشارك، لا يشاركون ولا يعزون في هذا المكان، وإنما يعني تتخير مكانا آخر يعني تتحرى، مثلا إنك يعني أنك تقابله في المسجد أو خارج البيت خارج مكان التعزية فلا بأس إن شاء الله. والله هذا الاجتماع هو اجتماع عام، لكن إذا يعني إذا كان ما في اجتماع ثم حضر ضيف فالضيف يكرم، الضيف يكرم ويجوز لك يعني أن تذبح له، هذا جائز. لكن هذا الفعل الذي يفعله الناس الآن بمجرد أن يدفن الميت يصنعون الصيوانات ويصنعون الطعام والشراب، فهذا من البدع، هذا بدع. هذه القروش على ماذا؟ يعني المال هذا الذي يدفع، وهذا المال يدفع لماذا؟ يدفع للإعانة على هذه المعصية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا المال لا يعطى للأرملة ولا يعطى للأيتام، وإنما هذا المال يذهب للطعام والشراب، ولذلك دفع هذا المال يدخل في قوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لا تدفع لهم مالا ولا تشاركهم ولا تجالسهم في هذا المكان. لكن إن كان أبناء يعني أولاد الميت إذا كانوا يعني إذا كانوا صغارا ومحتاجين للإعانة يعني تعينهم فيما بينك وبينهم فقط، هذا ما يجوز. تفضل. لا يعني يحشر المرء مع من أحب، المحبة هنا المحبة الدينية، يعني المحبة الدينية. أما المحبة الغريزية، المحبة الغريزية لا يلام عليها الإنسان، لا يلام عليها الإنسان. أما أنك تحب الكافر لأجل دينه فقد تحشر معه، تحب الكافر لأجل معنى دنيوي يعني أنت يعني هذا الأمر هذا وعيد، لكن تحب الكافر محبة طبيعية غريزية، لأنه يعني ابنك مثلا، أو لأنه والدك، أو لأن المرأة زوجتك، فهذا أمر، هذا أمر طبيعي غريزي، هذا لا يلام عليه الإنسان. فلا بد أن نفرق بين المحبة الطبيعية الغريزية والمحبة غير الطبيعية، بينهما فرق. نعم، يجوز يعني ممكن تدعو، يعني يجوز أنت، يجوز لك أن تدعو الكتاب إلى أي مناسبة، إلى أي مناسبة مباح. نعم، لكن مناسباتهم، مناسبات أهل الكتاب لا تشارك فيها، إلا جنو، إلا العزاء. آخر سؤال، تفضل. لا، حتى لو يعني إذا كان هذا الطعام صنع لهذه المناسبة، يعني أهل الميت صنعوا طعاما وهم مجتمعون، يعني فعلوا الفراش، لو جاء لك بهذا الطعام لا تأكل منه، لو جاء لك في بيتك أو في غير محل العزاء فلا تأكل منه، لأن هذا الطعام مصنوع لأجل مناسبة محرمة، لأجل مناسبة محرمة فلا تأكل منه. أيوة، أي يعني كذلك، يعني إذا كان الطعام يعني ارتبط بمناسبة بدعية أو بمعصية فلا تأكل منه. ومثلوا لذلك ما يذبح بمناسبة عيد المولد، فهنالك فتوى من اللجنة الدائمة ذكروا فيها أن ما يذبح لأجل الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الأكل منه، بل قالوا هذا يدخل في قوله عز وجل وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، لأنه المقصود بهذا الطعام هو هذه المناسبة، هذه المناسبة البدعية، ولذلك لا يؤكل مثل هذا الطعام. بارك الله. قال لو قال ابن الميت العزاء بالمقابر يريد أن يفرش ولا يريد، ثم ذهب إلى البيت وأكرم ضيوفه. نعم، طيب، هو أصلا يعني أنت تنبه الناس، يعني إذا مات لك قريب وله صلة قوية بك، إذا كان أب أو أم أو ولد، فتبين الناس، تقول لهم يعني نحن ما عندنا اجتماع بعد الدفن، يعني لا تقول لهم ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن، العزاء يستمر، لأن العزاء سنة، والعزاء يجوز في المقبرة وفي خارج المقبرة، وليس له حد، وليس له زمن محدد، لكن المقصود يعني الاجتماع بعد الدفن، تقول نحن ما عندنا اجتماع بعد الدفن، لا جمع بعد الدفن، لكن بعد ذلك إذا ذهبت إلى البيت وأتاك بعض الضيوف، يعني جاء إليك بعض الضيوف وجاءوا من سفر أو من مكان بعيد، فيشرع لك أن تكرمهم، بل إكرامهم واجب، إكرام هؤلاء واجب بما تيسر وبما تستطيع، لكن المحظور هو شنو؟ المحظور ما يفعله الناس يعني اليوم بمجرد الفراغ من دفن الميت، يذهبون يأتون بالصوانات والكراسي ويأتون بالماء البارد ثم ينحرون الذبائح، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. وأما قول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم، قالوا آل جعفر كانوا أبناء صغار، كانوا صغار وقد جزعت أمهم وانشغلت عنهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنسائه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، والطعام المصنوع هنا هو طعام مصنوع لأهل الميت، لكن الآن صار أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام، يصنعوا لآل جعفر طعاما. يعني هذا لا يدل على شنو، على جواز أن يصنع أهل المصيبة الطعام، بل أهل المصيبة يصنع لهم الطعام، وهذا يقوم به الجيران، يعني الجيران. أما كل الحلة أو كل الحي يأتون ويحضرون ويأتون بالطعام، فهذا يؤدي الاجتماع، يعني الجيران يفعلون ذلك وينتهي الأمر إن شاء الله. نعم. يجوز نعم، يعني أصلا إذا جاك ضيف يعني من مكان بعيد، فالواجب إكرام الضيف، هذا الضيف يكرم بما تيسر، وما يعني لو رغبت أن تذبح له فاذبح، ما في حرج إن شاء الله، لكن الحرج شنو؟ الحرج هو أن الناس يجتمعون بعد الدفن، الذين يعني عزوا الميت يأتون إلى شنو؟ إلى بيت أهل المصيبة مرة ثانية ويأكلون ويشربون، هذا هو الممنوع. طيب وين وصلنا الشيء؟ قال ولي أحمد. طيب انتهينا. طيب الدرس ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعة، ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. طيب الشرح. قوله إن من شرار الناس، شرار جمع شر، إن من شرار الناس شرار جمع شر، وشر فعل تفضيل بمعنى أشر، وشر فعل تفضيل أو أفعل تفضيل، وشر فعل تفضيل بمعنى أشر، أي أشد الناس شرا، أي أشد الناس شرا. طيب قوله والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، أي الذين يعيشون، أي الذين يعيشون إلى نفخة الصعق، إلى نفخة الصعق، والتي يموت بها الخلق. الصعق، الصعق، صعق، صاد، عين، قاف، أي الذين يعني يعيشون إلى شنو؟ إلى نفخة الصعق، إلى نفخة الصعق، والتي يموت بها الخلق، إلا من شاء الله. وهي المذكورة في قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. أي ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة، أي ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة، ولذلك تطلق الساعة، ولذلك تطلق الساعة، ولذلك تطلق الساعة الساعة، ولذلك تطلق الساعة، ويراد بها أحد معنيين، تطلق الساعة ويراد بها أحد معنيين. الأول بمعنى النفخ، بمعنى النفخة الأولى في الصور، بمعنى النفخة الأولى في الصور، وهي نفخة الصعق كما تقدم، بمعنى النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق كما تقدم. اثنين، بمعنى قيام الناس من قبورهم، بمعنى اثنين، بمعنى قيام الناس من قبورهم وهم أحياء. وذلك بعد النفخة الثانية، والتي تسمى نفخة البعث، وذلك بعد النفخة الثانية والتي تسمى نفخة البعث. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، النفخة الثانية. إذن في يعني هنالك نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. وبعض أهل العلم ذكر نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع، وهي نفخة الفزع. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولذلك بعض العلماء يعني في هذه المسألة اللي عدد النفخات، إسرافيل عليه السلام هو النبي الموكل بالنفخ في الصور، فهل النفخات اثنان أو ثلاث نفخات؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول النفخات ثنتان فقط، يعني اثنان فقط، هي نفخة الصعق والتي يموت بسببها الخلائق، والثاني نفخة شنو؟ نفخة البعث. هذا قال به جمع من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول النفخات ثلاثة، يعني ثلاثة، الأولى يعني نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة الموت، والثالثة نفخة البعث، وهما المذكورتان في صورة الزمر، ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. والذين قالوا النفخات يعني اثنتان فقط، قالوا المقصود بنفخة الفزع يعني عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور يفزع الناس ثم يموتون، يعني يحصل فزع للناس ثم بعد ذلك يموتون. والأمر يعني محتمل والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن النفخات ثلاث، وذلك أخذا بظاهر شنو؟ بظاهر القرآن، لأن القرآن دل على ثلاثة نفخات أو ثلاث نفخات، والله تعالى أعلم. طيب، يعني من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم شنو؟ لا تقوم إلا على الكفار، الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية حتى لا يقال لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيح. الفزع دي قبل الموت، يعني قالوا يحصل للناس فزع ثم يموتون بعد ذلك، يعني هذه النفخة اللي هي نفخة الفزع هي نفخة الصعق، قالوا هما بمعنى واحد. لا هي يعني قالوا هذه النفخة يقع بعدها أمران، الأمر الأول الفزع، يعني عند النفخ يعني عندما يسمعون هذه النفخة يحصل للناس شنو؟ فزع خوف، ثم بعد ذلك يموتون. لا ما في نفخ، هم قالوا نفختان فقط، يعني نفخة واحدة، هذه النفخة الواحدة ينتج عنها الفزع ثم الصعق، يفزع ثم يموت طوال مات. هايديك فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب هو هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، يقول هما نفختان فقط، نفخة الصعق ونفخة شنو؟ ونفخة البعث، ونفخة الصعق يدخل فيها الفزع، فإذا نفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. قالوا هذا الفزع هذا الخوف ينتج عنه الموت، يخاف أولا ثم يموت، يعني يحصل لهم خوف ثم موت، والنفخة واحدة أين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول النفخات ثلاث، لأن القرآن ذكر شنو؟ ثلاث نفخات، يعني ذكر ثلاث نفخات في سورة النمل، قال يعني قال عز وجل ونفخ في الصور فصعق، لا قال الله عز وجل نعم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ففزع دي في صورة مستقلة اللي هي صورة النمل. في صورة الزمر، في صورة الزمر الله تبارك وتعالى ذكر شنو؟ ذكر نفخته ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. نعم، إيش الإشكال؟ لا هذا عند بعض أهل العلم، لكن بعض العلماء أخذ بظاهر القرآن، قال القرآن ذكر كم؟ ثلاث نفخات، ونحن نأخذ بظاهر القرآن، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو إمام مجتهد. طيب بعد ذلك بين وصل. طيب خلاص. طيب قوله والذين يتخذون القبور مساجد، يعني تقدم معنا مش كده؟ طيب قلنا في اتخاذ القبور مساجد يشمل كم معنى؟ ما هي؟ أو يبنى طيب بعد ذلك باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يصيرها يعني يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. طيب أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أكتب هذا الباب مكمل. هذا الباب مكمل للأبواب السابقة. في بيان خطر الغلو وأنه من ذرائع الشرك ووسائله. في بيان خطر الغلو في القبور وأنه من ذرائع الشرك ووسائله. من ذرائع الشرك ووسائله، الوسائل التي تؤدي إليه. الذرائع هي الوسائل، ذرائع الشرك ووسائل الشرك بمعنى واحد. طيب ثانيا شرح مفردات الباب. قوله باب ما جاء أن الغلو تقدم معناه. قوله في قبور الصالحين الغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها، وهو محرم لأنه يؤدي إلى الشرك. ومن مظاهر الغلو في قبور الصالحين ما يلي. واحد، بناء المشاهد والقباب، عليها. وهذا حرام لقوله وهذا حرام لقول جابر، وهذا حرام لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، اثنين أي يعني حوله. طيب يعني ما هو، هو البناء عليه، يعني هذه القبة صارت شنو؟ صارت فوقه، عليه يعني فوقه، على بمعنى شنو؟ العلو بمعنى الفوقية هنا، البناء عليه. لكن بعض أهل البدع قال لا، المقصود أنك يعني ذات القبر، يعني أنك إذا يعني إذا بنيت القبة أو الضريح من القبر، يعني جعلت القوائم في القبر فهذا حرام. أما إذا جعلت القوائم خارج القبر فهذا مباح، وهذا التفريق لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن المقصود البناء على القبر، نهى أن يبنى عليه، أن يبنى عليه. رواه مسلم، صحيح مسلم. اثنين، دفن الصالحين في المساجد، دفن الصالحين في المساجد، وهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل شنو؟ على سبيل التحذير وليس على سبيل الإخبار. طيب حتى لو كان المقصود اليهود والنصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم، قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال لتتبعن سننا من كان قبلكم. القباب نعم، ليس الدليل. هل هذه القبة التي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع أن يأتي بدليل. هل فعلها له الصحابة؟ لا يستطيع أن يأتي بدليل. هل فعلها الأئمة الأربعة؟ ما فعلوها. هذه القبة أول من بناها رجل اسمه قلاوون الصالحي، وذلك في سنة 847، يعني في القرن التاسع. قلاوون الصالح، الصالحي قلاوون الصالحي، وكان حاكما لمصر، اسمه قلاوون الصالح، بنى هذه القبة. وهذه المسائل كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله، قال هذه مسائل دولية وليست دليلية يتبع فيها المتأخر المتقدم، وبناها من باب شنو؟ من باب السياسة. لا، هو قال حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قام بالدعوة الإصلاحية في نجد، وتعاون معه الإمام محمد بن سعود، هدموا جميع المشاهد والقباب التي على القبور، حتى في كان قباب موجودة في البقيع، فهدموا هذه القباب وتركوا هذه القبة مخافة الفتنة، قالوا مخافة الفتنة فقط. لكن إذا أمنت الفتنة يجب إزالتها وهدمها، لأنه يعني إثارة المسلمين، لأنه هذه قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو هدموا هذه القبة لقام عليهم المسلمون من كل جانب، هذه فتنة عظيمة، ستحصل فتنة عظيمة، لأنه هذه القبة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو معظم عند جميع المسلمين، هذا أمر معروف. نعم، هو سن سنة سيئة، هو فعل أمرا محرما، لكن أول من بنى المشاهد والقباب على القبور هم الفاطميون، وهم من الشيعة الباطنية، دي الأول من فعلوا هذا الفعل، فهو تابع لغيره، يعني هو تابع لهؤلاء الفاطميين، ولذلك البناء على القبور محرم، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. وأبو الهياج الأسدي وهو تابعي جليل قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى تمثالا إلا وطمسته، ولا قبرا مشرفا يعني زائدا إلا وسويته بالأرض، ولا قبرا مشرفا إلا وسويته بالأرض. والإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الكلام موجود في كتابه الأم، قال ولقد رأيت الفقهاء، وقال ولقد رأيت الولاة بمكة يهدمون ما بني على القبور والفقهاء لا يعيبون عليهم ذلك. ده كلام الإمام الشافعي، قال والفقهاء لا يعيبون عليهم ذلك. والله ما أظنه شيعي، هو جاهل، يكون هو من يعني من الصوفية أو من جهلة الصوفية. لا، هو ليس من الفاطميون، ذلك كانوا في القرن الرابع أو القرن الخامس، وهذا الرجل بنى هذه القبة في القرن التاسع، اسمه قلاوون الصالحي، بنى سنة 847 أو 48. كيف بنى؟ وين؟ ما رأيت قبة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 48 848 أو 47. طيب نواصل. قلنا شنو؟ أي نعم. والمسجد الذي يكون فيه قبر، والمسجد الذي يكون فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه. وين؟ أي حديث؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نحن قلنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حتى الصالحين، هذا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد، فهذا يشهد له. وفي بعض الروايات، هي ليست في الصحيح لكن هي صحيحة، لأن هذا الحديث يشهد له: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح. أي حديث؟ اتخذوا قبور أنبياء وصالح، أظن في المسند، في مسند الإمام أحمد. قلاوون الصالح 848. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على أهل البدع من الصوفية. لا لا، هي الأحاديث يا شيخ، هي الأحاديث دي أحاديث كثيرة جدا، الروايات كثيرة، لكن الروايات كلها بمعنى واحد، تعددت يعني الروايات. ولذلك النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو من المتواتر عن رسول الله، هذا الأمر متواتر، ورد بروايات عدة، ورواه عدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن ننظر إلى المعنى، يعني المعاني متحدة، المعاني متحدة والألفاظ قد تختلف. طيب قلنا شنو؟ لا تصح الصلاة في، والواجب إخراجه عن المسجد إن كان المسجد سابقا له، والواجب إخراجه من المسجد، يعني إخراج القبر من المسجد إن كان المسجد سابقا له. أما إن كان القبر سابقا ثم بني عليه، أما إن كان القبر سابقا ثم بني عليه فالواجب أن يهدم هذا المسجد، فالواجب أن يهدم ويزال هذا المسجد، يعني البقاء يكون شنو؟ البقاء يكون للأسبق، إذا كان الأسبق القبر يعني يبقى ويهدم المسجد، وإذا كان الأسبق المسجد يبقى المسجد وينبش القبر. أما إن كان القبر سابقا فيهدم ثم بني عليه المسجد، أما إن كان القبر سابقا ثم بني عليه المسجد فيهدم شنو؟ فيهدم هذا المسجد. ها؟ نعم صحيح، والواجب أن نعم. طيب بعد ذلك ثلاثة، يعني من مظاهر القلوب في قبور الصالحين، الصلاة عندها ويستثنى من ذلك، الصلاة عندها يعني عند القبور، ويستثنى من ذلك الصلاة على القبر بعد دفنه، الصلاة على القبر أو الصلاة على صاحب القبر، لا الصلاة على صاحب القبر بعد دفنه، الصلاة على صاحب القبر يجوز صلى عليه. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتجمر المسجد تبخر المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها الصحابة فقالوا يا رسول الله إنها قد ماتت بالليل، وخشينا شنو؟ وخشينا أن نشق عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سلم قال هل أشعرتموني، يعني لما ماتت هل أشعرتموني، فقالوا يا رسول الله إنها ماتت بالليل وخشينا شنو أن نشق عليك، فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها واستقبل القبلة وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم، كبر أربعا، هذا جائز. بعد ذكر الصلاة، يعني إذا فاتتك صلاة الجنازة تصلي على القبر، ولو نعم يجوز، ممكن واحد يتقدم والبقية ما في حرج، دي ما خاصة، هذه صلاة خاصة برك، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام يخصص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تصلوا إلى القبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن الصلاة في المقبرة، لكن هذا النهي ليس عاما، هو نعم عام لكن من العام شنو؟ من العام المخصوص، العام إما أن يكون محفوظا لا يدخله التخصيص، والعام قد يدخله شنو التخصيص، هذا خاص. بارك الله. والله المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قال مدة يعني مدة 3 أيام، وبعض العلماء قال إلى شهر، إلى شهر. قالوا لأن بعد الشهر يتحلل البدن، بالغالب أن البدن يتحلل ويصير يعني تراب. الله. ولذلك يعني بعد الشهر الأولى أن لا يصلى عليه، خروجا من الخلاف، لأنه كأن العلماء أجمعوا على جواز الصلاة إلى كم؟ إلى شهر. أما بعد الشهر ما ذكروا شيء. والله هذا جائز وهذا جائز، والصلاة أكمل طبعا، الصلاة أكمل، لأنه الصلاة فيها دعاء وفيها قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل من الدعاء، أكمل من الدعاء، لكن في حق شنو؟ في حق من لم يصلي. لكن إذا صليت فلا تعيد صلاة الجنازة، من صلى فلا يعيد صلاة الجنازة. طيب وين وصلنا؟ طيب الرابع ولا كم؟ قلنا الصلاة عندها، ويستثنى من ذلك الصلاة على صاحب القبر بعد دفنه، الصلاة على صاحب القبر بعد دفنه. طيب 4، ما حسب الترقيم عندكم؟ طيب 4، تحري الدعاء عند القبور، تحري الدعاء عند القبور. فهذا من البدع، فهذا من البدع، لأنه يكون الحامل عليه، لأنه يكون الحامل عليه أن الدعاء عند قبور الصالحين أرجى للقبول، أرجى للقبول. طيب يعني تقصد الدعاء عنده، تقصد، تحري معنى التقصد. طيب 5، التبرك بترابها. ستة، الذبح والسجود لها، وهذا من أعظم الشرك والكفر. طيب 7، تزيين القبور ووضع الورود عليها وهذا محرم لما فيه من التشبه بالنصارى. طيب اكتب بعد ذلك والواجب والواجب تجاه القبور هو احترامه هو والواجب تجاه القبور هو احترامها وعدم امتهانها بالقعود عليها وعدم امتهانها احترامها وعدم امتهانها بالقعود عليها أو بوطئها لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر لا أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يوطأ وأن يوطأ يعني بالرجل وأن يوطأ وأن يوطأ من الوطء هذا هو الواجب ها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى عن القبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى عن القبر وأن يقعد عليه وأن يوطأ في مسلم نعم طيب طيب قوله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله أي الغلو فيها يجعلها أوثانا أي الغلو فيها يجعلها أوثانا والوثن هو ما عبد من دون الله ولم يكن على صورة إنسان أو حيوان وما عبد من دون الله ولم يكن على صورة إنسان أو حيوان بخلاف الصنم فهو ما عبد من دون الله وكان على صورة إنسان أو حيوان بين قوسين تمثال يعني تمثال نعم ولم يكن لا نعم وكان على صورة إنسان أو حيوان هذا يقال له يقال له صنم يعني المعبود إذا كان على صورة إنسان أو حيوان يقال له صنم أما إذا لم يكن على صورة إنسان كالشجر والحجر والقبر يقال له وثن طيب بعد ذلك شرح أدلة الباب طيب كم باقي من الزمن؟ طيب شرح أدلة الباب الدليل الأول قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل قبري عيدا اللهم لا تجعل قبري عيد لا لا, لا لا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب الشرح. طيب قوله روى مالك. نعم. قوله روى مالك هو مالك بن أنس الأصبحي. هو مالك بن أنس الأصبحي الأصبحي أي نعم هو مالك بن أنس الأصبحي أحد الأئمة الأربعة الثقات. أحد الأئمة الأربعة الثقات المشهود لهم بالعلم والفقه، وكان يسمى بإمام دار الهجرة. وكان يسمى بإمام دار الهجرة. بإمام دار الهجرة. بإمام دار الهجرة يعني إمام المدينة أو عالم المدينة. وقد توفي سنة 187 هجرية. 187 هجرية. قوله في الموطأ. قوله في الموطأ هو كتاب ألفه الإمام مالك رحمه الله يعني ألفه الإمام مالك رحمه الله لبيان الأحكام الفقهية. لبيان الأحكام الفقهية وسمي بالموطأ من التوطئة وهي التسهيل والتقريب. من التوطئة وهي التسهيل والتقريب. وهي التسهيل والتقريب. وجاء في وهي التسهيل تسهيل والتقريب. التقريب يعني تقريب العلم. التسهيل والتقريب أي لتقريب العلم وتسهيل أي لتقريب الفقه وتسهيله للناس. لأن الإمام العباسي أظن هارون الرشيد يعني قال له وطئ لنا كتابا في الفقه. وطئ لنا كتابا في الفقه. هارون الرشيد قال له وطئ لنا كتابا يعني سهل علينا كتابا في الفقه. وطئ لنا كتابا في الفقه. لا هارون الرشيد هو عاش. هارون الرشيد قال له وطئ لنا كتابا في الفقه. طيب قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فيه فائدتان. الأولى أن القبر يصير بالغلو فيه وثنا. أن القبر يصير بالغلو فيه وثنا. اثنين حرص النبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته من الشرك، حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته من الشرك. والله تعالى قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم حيث إن الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، حيث إن الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأحاطوا قبره بثلاثة جدران، وأحاطوا قبره بثلاثة جدران، فلا يستطيع أحد، أحاطوا قبره بثلاثة جدران، يعني جعل القبر يعني ثلاثة جدران مثلث، مثلث مثلث، يعني جعلوه مثلثا بثلاثة جدران، ممكن تكتب بين قوسين جعلوه مثلثا، وذلك لا خلي يعني جعلوه شنو، أحاطوا قبره بثلاثة جدران يعني بين قوسين ممكن تخلي جعلوه شنو مثلثا، وذلك خلي وذلك حتى لا يستطيع أحد أن يدخل القبر فيصلي عنده، فيصلي عنده أو يسجد عليه أو يأخذ شيئا من ترابه، يصلي عليه، ولو صلى إليه خارج، ولو صلى إليه خارج الحجرة لما تمكن من استقباله، لما تمكن من استقباله، لأنه جعل القبر يعني في شكل مثلث، وجعلوا يعني هذا المثلث يعني مائل عن القبلة، جعلوه مائلا عن القبلة، حتى لو شخص أراد أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يستقبل. ولو صلى عليه خارج شنو، خارج الحجرة قلنا شنو، لما تمكن من استقباله، يعني ما يمكن، يعني لا يستطيع أن يتمكن من استقباله، لأنهم جعلوا القبر يعني جعلوا البناء مثلثا وجعلوه منحرفا عن القبلة، وهذا من فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا من إجابة دعوة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب على الزمن سيرة الوقت انتهى، ما شايف السؤال.